الشابتر عباره عن هي عن مولات كبيره، هي في كده مجموعه مواضيع. مثلا زي اول مجموعه مواضيع يعني، او اول موضوع هو اهم موضوع هي اكتر موضوع بيزك، اللي هو زي بنسميه سي ان اس، سي ان اس انفكشنز. خلاص تحتها هنتكلم مينلي على مينجايتس. خلاص وبعدها هنتكلم كده بسرعه كلمه على انفلايتس، انفلايتس وعلى برين ابسس. لو انتم عارفين مينجايتس انفلايتس ديفيوز انفكشنز، فين مينجيس او البرين، وعليها برين ابسس لوكالايز انفكشنز. ماشي طبعا. بعدين المجموعه الثانيه مجموعه السيجرز كونفرجن يعني، اللي فيها بصراحه ابيليبسي. الابيليبسي هشرحه، بص هشرحه خلاص واقول لك كده ذاكروا بره وخلاص. ليه؟ بقالنا خمس سنين معايا، بقاش خمس اربع سنين نشرحه، وبعدها ايه يجوا قبل الامتحان المحاضره اللي بيعملوها دي يعني، بيطلعوا يقولوا ده كود الكوره بتاع ابيليبسي صعب، يقوم لاغين ابيليبسي في الامتحان. خلاص اوكي. فالابيليبسي بيتلغي بقاله اربع سنين امتحانات، حتى برضه موصل وسط امتحانات هتلاقي اخر سؤال جه كان حوالي اربع خمس سنين. ليه بيتشال؟ بيتشال. وصراحه يعني هو صعب شويه على العطار بس الخمسه يعني ابيليبسي يعني تشرح بس ماجستير ولا حاجه بس الخمسه يعني. انا هشرحه اللي ما ينفعش اسباسيف حاجه لغايه ما اعرف احسب الحساب المحاضر، انت هشرحه وانت اقراه مره كده بس، خليك يعني جاهز ان ممكن يتلغي. وسمع وحتى لو اتلغى يعني ما اتلغاش يعني، معقوله ممكن كان بيتلغي قبل كده ليه في سؤال، يبقى يعني بقى الموضوع يبقى ايه تمييز يعني. خلاص انما هنا كده عايز ايه؟ خالص ماشي ماشي يا اوكي. هو هنا الحقيقه مش مهم اول ابليبسي الامتحان بتاعنا، انما في هنا كده في حاجتين كده بتوع ايمرجنسي. الحقيقه ايمرجنسي هقولهم برضه، بس برضه بعرف برضه ليه بيجوا بره الامتحان. ايه الايمرجنسي؟ مثلا زي كونفرجن كوزس دي ايمرجنسي، و فكره على ايه؟ فكره على فبرايل ايه؟ فبرايل كونفرجنس. خلاص نيجي بقى لاخر مجموعه اللي هي بقى الموضه دلوقتي. مجموعه دي مجموعه كده بنسميها نيورو ايه؟ نيورو ماسكر ديس اوردرز. هي دي اللي بقى لها فتره امتحاناتنا، بقى لنا فتره كده ايه فلوبي انفنت تجميع على سؤال امتحان، اكيوت باراليسيس سؤال امتحان وهكذا. الشرط فيه اخر بقى فكره في حالتين كلينيكال. خلاص بصوا هيدروكيفالس و سيبرا بولسي دول هم بص ما هماش ريتم معاش ما هندس. هو حد يقول لي كده انا كده فهمت قصدك ايه، اي حاجه كلينيكال مش ريتم. طبعا لا طبعا لا، لما قلت على فكره روماتيك فيفر كلينيكال وريتم نص البيربرا الريكتس يا جماعه اي نعم ميني كلينيكال بس في حاجات ريتم. خلاص انما تبني المواضيع ديت ازاي؟ ليه مش ريتم بشكل ليه؟ هيدروكيفالس يعني ده دي حاله جراحه بتقول سيرج يا جماعه. طب سيربرا بولسي اللي منكم خد اطفال عارف كويس قوي ما فيهوش نظر، اللي هو عباره عن فحص حاله سي بي، فالمواضيع مواضيع خاصه بالتالي بشرحها مع العملي وبلاحظ كده لما اشرحها مع العملي ببقى فارق اوصل لك مسج دي عملي وبس معايا من غير ما اقعد اتكلم في تفاصيل الموضوع. ايه ان شاء الله يا جماعه لازم ان شاء الله باذن الله يخلص في ثلاث مرات معايا ستارتنج من الحصه بتاعت الخميس الاربعاء الدور النهارده خميس الصبح، محدش يزعل يعني لازم يخلص ثلاث مرات والا هيبقى في تاخير من غير بعد. انا هبدا اهو النهارده بس عشان اوفر وقت الحصه اللي جايه نتكلم بسرعه كده على ايه؟ على مسرح احداث مين؟ احداث المنينجايتس. ثلاث دقايق بالظبط ما نرجع كده. ده كده اهو السي ان اس اهو، ده كده السي ان اس، ده السي ان اس عنده البرين البرين والبرين بونز مضله. يعني انا اهو بصراحه يعني ده الوقت اوفره فين؟ في الابيليبسي. ده كده الابيليبسي ده امره كده بطريقه ظريفه قوي اللي هو نفهمه من غير ما نقعد يعني نقعد نمد فيه كتير قوي يعني. المهم يعني انا عندي البرين اهوت خلاص برين والميد برين من بره كده، من بره كده هيبقى عندي كده هيبقى عندي البون اهي بتاعت السكال اهي سكال بون. خلاص السكال نفسي بقول افكرك بسرعه ان هي عباره عن صندوق مش مقفول تماما، لان في عندي فونتانيل مفتوحه لغايه كام؟ او يعني بتقفل لغايه 3 سنه ونص بتقفل، وعندي سوتشرز واحد. بعدها في عندي بقى هنا بنجيز، في بنجيز في ليرة اهي، ليرة اهي لازقة فين؟ لازقة في السينس اللي هي البايب. هل فاكر القيمة دي هعوزها جدا النهاردة؟ لازقة فين؟ في البرين. لازقة يعني ايه؟ تفاجئ خلاص اللي عندهم مننجايتس